الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له إلا كفر الله بها من خطاياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المرضى. هذا الكتاب يتعلق ببيان الأحكام والآداب المختصة بالمرضى، وكذلك ما جعل الله سبحانه وتعالى في المرض من كفارة لمن يصيبه حتى الشوكة يشاكها، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع وعظيم. وأيضا فيما يتعلق بزيارة المرضى وآداب الزيارة وما يدعى له للمريض به عند زيارته، فهذا كله مما يندرج تحت هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في كفارة المرض. ما جاء في كفارة المرض، أي ما جعل الله سبحانه وتعالى في المرض من تكفير للذنوب والخطايا، وأن المصائب كفارات. وأسند الكفارة إلى المرض في قوله ما جاء في كفارة المرض، لأن المرض كان سببا للكفارة، لأن المرض كان سببا للكفارة، فوجود المرض تسبب في تكفير الذنوب والحط من الخطايا، وهذا دل عليه دلائل عديدة، منها هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا فيه أن المصائب عموما كفارات، من مرض أو ألم أو وجع أو حزن أو غم أو هم أو غير ذلك، فجميع المصائب كفارات، ومن ذلك هم الأمراض التي تصيب العبد، قلت أو كثرت، طال زمانها أو قل، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب. قوله: ما يصيب المسلم من نصب. النصب هو التعب. وقوله: ولا وصب، أي مرض، وهذا موضع الشاهد للترجمة. وقوله: ولا هم. الهم يتعلق بالألم الذي يصيب القلب فيما يتعلق بالأمور المستقبلة، لأن الألم الذي يلحق القلب تارة يكون تخوفا من أمر مستقبل، فهذا يقال له هم، أو يكون تألما على شيء فائت وشيء ماضي، وهذا يقال له حزن، أو يتعلق بشيء واقع فهذا يقال له غم. فإن كان متعلقا بالمستقبل فهو هم، وإن كان متعلقا بالماضي فهو حزن، وإن كان متعلقا بالواقع فهو غم. وجميع الثلاثة ذكرت في هذا الحديث، قال ولا هم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. الهم في المستقبل فيما يتعلق بالمستقبل، والحزن فيما يتعلق بالماضي، والغم فيما يتعلق بالحاضر. وقوله ولا أذى أي ما يتعرض له من الأذى فيصبر، مثل من سب أو شتم أو غير ذلك من أنواع الأذى، فإن الله عز وجل يكفر به عن خطاياه. سبحان الله، يعني يتعرض المسلم لبعض السفهاء يؤذونه فيصبر وينصرف معرضا عن الجاهلين، فيكون ذلك حطا لخطاياه، يكون ذلك حطا لخطاياه، ويكون خيرا هيأه الله سبحانه وتعالى له، فيكفر به من خطاياه بتعرض هؤلاء السفهاء له بأذى أو سب أو نحو ذلك. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم، أن باب تكفير الخطايا باب واسع جدا. ولما عدد هذه الأنواع الكثيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، يمشي في طريقه فتدخل في رجله شوكة أو زجاجة أو مسمار أو عود أو غير ذلك، فيتألم منها ويتأذى، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، تكون أيضا كفارة من خطاياه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأوا بالبلاء. والفاجر كالأرض طماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة، في ضرب المثل الذي يوضح حال المسلم مع البلاء وحال الكافر، حال المسلم مع البلاء وحال الكافر، وأن مثل المسلم مع البلاء كمثل خامة الزرع، كمثل الخامة من الزرع. والخامة من الزرع من أنواع الزروع وليست الأشجار، من شأنها أنها إذا جاءت الريح، والريح هنا في هذا المثل تمثل البلاء الذي يصيب المسلم، إذا جاءت الريح ما الذي يحدث لخامة الزرع؟ ما الذي يحدث لها إذا جاءت الريح؟ تميل، وإذا انتهت الريح اعتدلت كما هي ورجعت على حالها كما كانت. فالمسلم مع البلاء يصيبها البلاء، تصيبها الشدة، تصيبه اللأواء، فيكون شأنه شأنها معه كشأن الريح مع خامة الزرع، تميلها قليلا ثم إذا توقفت الريح رجعت إلى اعتدالها، وهكذا الشأن بالنسبة للمسلم. قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها أي أمالتها، إن جاءتها من هنا أو من هنا تميلها، تميلها عن الاعتدال. قال فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. في موضع آخر من الصحيح قال فإذا سكنت أي الريح اعتدلت أي الخامة، خامة الزرع. فخامة الزرع هذا شأنها مع الريح، إذا جاء الريح أمال الخامة قليلا، وإذا توقف الريح أو سكنت اعتدلت كما هي. فالمؤمن هذا حاله مع البلاء، هذا حاله مع البلاء، تكفأ بالبلاء أي يتقلب بالبلاء، ويكون هذا البلاء رفعة له عند الله سبحانه وتعالى وتكفيرا له من خطاياه. قال: والفاجر كالأرزة. الأرزة شجرة معروفة طويلة ضاربة في السماء طولا، ومن شأنها أنها ثابتة واقفة، لكن إذا جاءت الريح الشديدة كسرتها، إذا جاءت الريح الشديدة كسرتها. أما الريح الشديدة لا تكسر خامة الزرع مهما اشتدت الريح، لكن هذه الشجرة شجرة الأرض إذا اشتدت الرياح كسرتها. قال: والفاجر كالأرزة صماء معتدلة. صماء معتدلة هذا وصف دقيق لشجرة الأرض، وأنا رأيتها مرة وهي ممتدة وليس فيها غصون إلا في أعلاها شيء قليل جدا، وإلا هي صماء صماء معتدلة ليس فيها ميلان، معتدلة ضاربة في السماء، ثم في أعلاها شيء قليل من الفروع اليسيرة، وأما بقيتها فهي صماء ملساء. وإذا جاءت الرياح شديدة كفأتها وكسرتها، إذا جاءت الرياح قال حتى يقسمها الله إذا شاء، يقسمها يكسرها إذا شاء، فيبقى الكافر جثة مثلا قوية أو جثة متماسكة أو جثة صلبة إلى أن تكون نهايته من هذه الحياة الدنيا، فيموت على كفره بالله سبحانه وتعالى. فهذا مثل في الفرق بين حال المسلم وحال الكافر في ما يتعلق بالبلاء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من يريد الله به خيرا يصب منه، أي أن ما يصيب العبد من لأواء أو شدة أو مرض إذا علم أنها كفارات وأنها مع الاحتساب والصبر ورجاء ما عند الله تكون أيضا أجور ودرجات عند الله سبحانه وتعالى إضافة إلى كونها كفارات، فهذا إذا نظر إليه من هذه الجهة يعد باب خير للعبد. إذا نظر إليه من هذه الجهة يعد باب خير للعبد، لأن من الخير للعبد أن تكفر عنه خطاياه، من الخير للعبد أن تكفر عنه خطاياه وأن تمحص ذنوبه. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. يصب منه أي أن ما يصيب العبد من لأواء أو شدة أو مرض أو غير ذلك هذا كله باب تكفير، فهو من هذه الجهة من إرادة الخير بالعبد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب شدة المرض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب شدة المرض. والمرض أيضا إذا اشتد عظم الحظ من التكفير، إذا اشتد المرض عظم حظ العبد ونصيبه من التكفير، تكفير الخطايا والذنوب. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأته وعاينته وشاهدته رضي الله عنها من الوجع الذي كان أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما المرض الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، واستمر معه أياما. فتصف أم المؤمنين عائشة وهي الملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومرض في بيتها، وكانت هي القريبة منه طوال فترة المرض، فتصف حاله عليه الصلاة والسلام بأن ما رأت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قال: وعن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. أتيته وهو في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. الوعك هو الحمى، ووصفه بالشدة أي أن الحمى التي أصابته عليه الصلاة والسلام كانت شديدة. قال: يوعك وعكا شديدا، والوعك الحمى والآلام المصاحبة لها. قال: قلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذلك بأن لك أجرين، يعني هذا الوعك الشديد. ومر معنا وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له أن ما رأت يعني أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: إن ذلك بأن لك أجرين، يعني هذا الوعك الشديد الذي أصابك موجب لتضعيف الأجر لك وأن يكون أجرك بأجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ما من مسلم يصيبه أذى، أذى هذه تتناول كل ما يؤذي المسلم ويؤرقه ويؤلمه ويوجعه ويحزنه يؤرقه، يتناول هذا كله. قال: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا. حات أي نثر عنه خطايا، أي أن هذا الأذى الذي يصيبه موجب لنثر الخطايا عنه. إذا أردت مثالا على ذلك، انظر الشجر في شهر الخريف كيف يتساقط منه الورق. فأيضا هذا الذي يصيب المسلم، الأذى الذي يصيب المسلم يوجب تحات الخطايا. ولهذا ينبغي على المسلم دائما في أي مصيبة تصيبه قلت، سواء في ماله أو في ولده أو في صحته أو في اعتداء أحد عليه أو في غير ذلك من أنواع الأذى، أن يستذكر هذه المعاني وأن يستحضر هذا التكفير للخطايا، وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كله موجب لتناثر الخطايا من العبد وتحات الخطايا كما يتحات الورق من الشجر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل من يصرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع من الريح. الريح يراد بها ريح تكون في البدن، ريح تكون في البدن ولا سيما في الدماغ منه، تغلب المرء فيصرع، والصرع يعني الإغماء وفقد الشعور ولا يدري ما يحدث ما حوله. قال: باب فضل من يصرع من الريح. فضل من يصرع من الريح، أي أن هذا الصرع الذي يصيب المرء من الريح، أي هذه التي تكون في داخل الإنسان ولا سيما في دماغه فتغلبه ويصرع بسببها، هذا باب من أبواب الفضل وتكفير الخطايا ونيل أيضا الدرجات. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي وصفها بأنها من أهل الجنة، قال أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة. هذا تشويق، هذا تشويق، وأيضا مراد ابن عباس من ذلك رضي الله عنه وأرضاه الحفز إلى مثل هذه الأعمال وهذا الصبر وهذا الاحتساب. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. تعاني من مشكلتين، وكل من المشكلتين تؤرقها وتؤلمها وتحزنها. المشكلة الأولى أنها تصرع، يصيبها الصرع الذي سببه الريح، والصرع الذي يصيبها بسبب الريح يفاجئها. أحيانا تكون مثلا في الطريق، قد يكون في الطريق مثلا رجال، فتصرع تسقط وتصبح لا تشعر عن نفسها، ربما إذا سقطت انكشف شيء يسير من ساقها مثلا أو شيء يسير من بدنها. فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، وإني أتكشف. هذا التكشف هل هي ملامة عليه؟ هل هي معاقبة عليه؟ هل هو معدود في ذنوبها؟ هل هو إثم ارتكبته؟ لكن من قوة إيمانها وعظم حيائها وشدة عنايتها بالستر، حتى هذا التكشف الذي هي أصلا ليس لها فيه يد بل هي كارهة له، لا تريد أن يكون، لا تريد أن يكون، وهذا سببه قوة الإيمان وشدة الحياة، قوة الإيمان وشدة الحياة، مع أن هذا التكشف الذي يحصل لها لا تلام عليه ولا يعد ذنبا ولا يعد خطيئة، لأنه شيء يقع بدون إرادة منها، لأنه شيء يقع بدون إرادة منها. فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، إني أصرع وإني أتكشف، يعني يحصل لي عند الصرع عندما أصرع شيء من التكشف، وعندما تقول إني أتكشف يعني أنت أيضا تذكر لو كانت امرأة أو رجل قائم ثم صرع، ما معنى يتكشف؟ ليس معنى ذلك أن كل بدن يتعرى، وإنما جزء من القدم يظهر أو شيء بسيط. هذا الشيء اليسير أزعجها جدا ولا تريد أن يحصل انكشاف يسير جدا في ساقها أو في ذراعها أو نحو ذلك، لا تريد أن يحصل شيء من ذلك. قالت: وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي أن يعافيك من هذا الصرع. أنت بين خيارين، إما أن تصبري على هذا الصرع ولك وعد بالجنة على هذا الصبر، وهذا هو الشاهد للترجمة، فضل الصرع وأن الصبر عليه من موجبات دخول الجنة. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. اختارت ماذا رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: إني أصبر، تريد الجنة، تصبر على هذا الصرع الذي ينتابها بين وقت وآخر، وتنال الجنة لقاء هذا الصبر. قالت إني أصبر. فقالت إني أتكسب. ما زالت المشكلة الأولى تعيدها، وما زال الأمر هذا يؤرقها. أما ما يتعلق بالصرع اختارت أنها تصبر عليه ويكون لها جنة، لكن الآن بقيت المشكلة الأخرى التكسف، هذه مسألة تزعجها جدا. قالت إني أتكسف فادعوا الله ألا أتكسف. فدعا الله لها ألا تتكسف. هذا التكسف الذي لا تريد أن يحصل لها كما قدمت، هو يحصل لها عن غير اختيار، لكن بماذا؟ بسبب هذا الصرع، فلا تكون ملامة عليه. لكن يوجد، ولا سيما في زماننا هذا، يوجد تكسف في عدد من النساء ليس بقليل بسبب الصرع أيضا. لكن ماذا؟ ما هو هذا الصرع الذي أصابهن؟ صرع الشهوات، صريعات الشهوات، صرعتهن الشهوات، فأصبح الحياة منزوعا، وأصبحت لا ينكشف شيء يسير من بدنها، تكشف الساق وربما الفخذ وربما جزء من الصدر وربما جزء من الظهر والذراع والشعر وإلى آخره. وهؤلاء النساء يتكشفن بسبب الصرع، لكن هذا الصرع الذي أصابهن هو صرع الشهوات. هؤلاء صريعات الشهوات، صريعات الشياطين بالشهوات التي أذهبت الحياء، أذهبت الحياء. ويعد هذا التكشف الذي بسبب صرع الشهوات ذنبا جسيما ارتكبناه هؤلاء النسوة، وشرا عظيما وبلاء عليهن وعلى المجتمع الذي يعيشن فيه، لأنهن بهذا التكشف وهذا التفسخ وهذا التعري وهذا الانحلال أصبحن وباء في مجتمعهن، ومجلبة للشرور، ومدعاة للرذائل والفواحش وارتكاب الآثام، وسببا لجر المصائب والويلات على المجتمع الذي يعيشن فيه. وعندما ينظر الناظر ويتأمل المتأمل في الفرق بين هاتين الحالتين، هذا الصرع وهذا الصرع، لكن هذا نوع وهذا نوع، وهذا فيه التكشف وهذا فيه أيضا التكشف، ويحدث مقارنة يجد الفرق الشاسع بين صاحبة الحياء ومنزوعة الحياء، يجد الفرق الشاسع بين صاحبة الحياة التي ملأها وعمرها الله سبحانه وتعالى بالحياة، وبين من نزع منها الحياة لا تبالي. يعني هذه الصحابية الجليلة التي قال هي من أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، يحصل لها هذا التكشف، وهي ليست مختارة له ولا راغبة فيه، ولكن ومع ذلك لا تريد أن يقع، وحرصها عليه كسبت الفضيلة وسلمت من هذا التكشف، لأنها طلبت أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها ألا تتكشف، فأجاب الله دعاء وأصبحت تصرع ولا تتكشف، فسلمت مع هذا الصرع من ذلك التكشف. هذا أيضا نستفيد منه فائدة مهمة جدا، يتعلق بالمرأة صاحبة الستر والحياء والحشمة والحجاب، نستفيد منها فائدة عظيمة، أنها من المهم أن في هذا الباب، باب التكشف، أن تلجأ إلى الله بمثل الدعاء الذي يسن للمسلم أن يواظب عليه في الصباح والمساء، وفيه اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وهذه دعوة مهمة خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التكشف وكثر فيه فتن النساء وجرهن إلى الرذيلة. ينبغي على المرأة أن تواظب على هذا الدعاء وتسأل الله بصدق اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، تسأل الله سبحانه وتعالى بصدق، وأيضا أن تكون مجاهدة لنفسها على ذلك. وأختم حديثي عن حول هذا الحديث بقصة سمعتها من يومين أو ثلاثة أعجبتني كثيرا، وهي أن امرأة معلمة وهي من الصالحات إن شاء الله، كانت دائما تحث طالباتها على الحياء، وتحثهن في الوقت نفسه على التسرول إذا أردنا الخروج، يعني تقول لا يكفي لبسكن الثوب الضافي، بل أيضا تحت الثوب الضافي احرصنا عند الخروج على التسرول، يعني السروال الطويل. تقول لا، ما تدري الواحدة ما الذي يحصل لها، خاصة الآن والحوادث والسيارات والأمور هذه، فمن شدة حرصها على نفسها وعلى من تربيهن من بنات المسلمين كانت تحثن على ذلك. قال محدثي أن تلك المرأة سبحان الله حصل لها حادث توفاها الله فيه، ومن كشف منها شيء، حصل لها حادث، يعني كانت في الطريق وجاء رجل بسيارة وصدمها ووقعت ولم ينكشف شيئا من بدنها، مع أنه لو يعني انكشف شيء من بدنها لكونها صار لها هذا الحادث دون تفريط منها بلباسها، لأن بعض النساء تكون مفرطة في لباسها، يعني أدنى سقوط أو عثور أو كذا يحصل التكشف، فهذه فيه نوع من الملامة عليها. لكن المرأة المحافظة والحريصة فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تأمن على نفسها من هذا التكشف. وهذه المعاني إنما تجول في خاطر المرأة إذا قوي عندها الحياء، أما إذا ضعف الحياء أو قل فإن هذه الأمور تكون بعيدة عن التفكير فيها فضلا عن الاهتمام. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل من ذهب بصره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد خيرا بذكر هذه المرأة للاستفادة من موقفها وحرصها وتجربتها، وأيضا بمناسبة ذكرها وأنا لا أدري من هي ولا ما هي، أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها وموت المسلمين جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. فضل من ذهب بصره، أي واحتسب ذلك عند الله، صبر واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم مكانة البصر وشأنه والفائدة العظيمة التي يحصلها المرء من وجود البصر، وأنه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة التي ينعم الله بها على عبده. لكن هذه النعمة الشأن فيها كغيرها من النعم، من الناس من يستعمل هذه النعمة فيما أحل الله سبحانه وتعالى له، ومنهم من يستعملها فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي عينيه، ووصفهما بالحبيبتين أي المحبوبتين، لأن كل مرء يقوم في قلبه حب لعينيه لإدراكه للفائدة العظيمة، الفائدة العظيمة التي يحصلها ويجنيها من وجود هاتين العينين، فهما محبوبتان لكل إنسان. قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما، أي من عينيه، الجنة، لكن بهذا القيد: الصبر. الصبر أن يصبر على هذا المصاب، يصبر على هذه البلوى، ويرجو على ذلك موعود الله سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. قال: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. ردفا أي مردفا غيره. والذهاب للعيادة كله باب أجر، سواء ذهب ماشيا على قدمي أو راكبا على دابة وحده أو مردفا معه غيره، هذا كله باب أجر وثواب. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا سبق أن مر، وهو عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وركب على حمار وأردف أسامة بن زيد. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاء يمشي صلوات الله وسلامه على قدمي. فعيادة المريض باب أجر ومثوبة، سواء عاد ماشيا أو عاد راكبا. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا وحصل منه هذا، حصل منه عيادة المريض مشيا على القدمين كما في عيادة لجابر، وحصل منه عيادة المريض راكبا على الدابة كما هو عندما عاد سعد بن عبادة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو رأساه أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: إن أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما رخص أي ما فيه، ما للمريض فيه رخصة، وأن ذلك لا يتنافى مع الصبر ولا يكون من الجزع، ولا سيما إن كان من باب الإخبار لا من باب الشكاية، إخبار لا شكوى. فإذا قال: إني وجع أو عندي ألم أو ألم شديد في بطني أو في رأسي أو في يدي أو يدي تؤلمني أو أجد وجعا في رأسي أو رأساه من الألم الذي يجده في رأسه، فهذا للمريض فيه رخصة ولا يتنافى مع الصبر وليس هو من الجزع، ولا سيما إن كان من باب الإخبار لا من باب الشكاية. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ورأساه. جاء في رواية للحديث نفسه في المسند أن ذلك من صداع أصابها رضي الله عنها في رأسها فآلمها واشتد آلم رأسها منه، فقالت: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. ذاك يشير إلى الموت الذي يترتب على الوجع، ولا سيما إذا اشتد بالمرء، فيقول: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. ماذا نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، تقييده بقوله وأنا حي ماذا نستفيد منه؟ استغفاره ودعاءه. قيده عليه الصلاة والسلام بكونه ماذا؟ حيا. قال ذاك وأنا لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. القيد هذا القيد ماذا نستفيد منه؟ أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد، وإلا ما فائدة هذا القيد؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فبعد موته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد، لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. أما في حياته يأتونه ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الاستغفار فيدعو لهم ويستغفر لهم، لكن بعد الموت لا يدعو عليه الصلاة والسلام لأحد ولا يستغفر لأحد، لانقطاع العمل ومنه الدعاء والاستغفار بالموت. ولهذا قال لها ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، أي أنه بعد الموت بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. فقالت عائشة واثك لياه، الثكل هو الهلاك والموت، قالت واثك لياه والله إني لأظنك تحب موتي، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك يعني لو كان ذاك حصل أي موتي لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. آخر يومك أي من موتي، آخر يومك أي من موتي معرسا ببعض أزواجك أي معاشرا بعض أزواجك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أي أعهد معناها أي أوصي بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. قال وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يقول القائلون الخلافة لفلان أو الخلافة لفلان أو نحو ذلك، أو يتمنى المتمنون أي أن تكون الخلافة لواحد منهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أي إليه بالخلافة، حتى لا يقول قائل الخلافة لفلان والخلافة لفلان، أو يتمنى متمن أن تكون الخلافة له. ثم عدل عن ذلك، لماذا عدل عن أن يعهد أو أن يوصي إليه بالخلافة؟ لماذا؟ قال ويأبى الله، يأبى الله أي الخلافة إلا أن تكون لأبي بكر، عاهدة أو لم يعهد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عدل أنها حاصلة لأبي بكر رضي الله عنه، قال يأبى الله ويدفع المؤمنون أي الخلافة لأن تكون لغيره، أو يدفع الله خلافة غيره ويأبى المؤمنون أن تكون الخلافة إلا لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام هو الذي حصل، اجتمعت كلمة المسلمون وأبى المسلمون وأبى المسلمون أن تكون الخلافة إلا لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا الذي حصل. نعم. ثم قال رحمه الله باب نهي تمني المريض الموت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال رحمه الله تعالى باب النهي تمني المريض الموت، أي لا يجوز للمريض بسبب اشتداد المرض عليه أن يتمنى أن يحل به الموت أو أن يموت، لأن هذا التمني غير صحيح وليس في مصلحة العبد، لأن هذا المريض لا يخلو من حالتين، إما أنه على ديانة واستقامة وطاعة فبقاه حيا مزيد أجر ومثوبة ورفعة في درجاته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، أو يكون عاصيا ومذنبا فبقاه أيضا فرصة له ليعاتب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه وخطاياه. قال عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه. والضر يتناول في البدن، الضر في البدن بالمرض ونحوه، أو الضر في المال. يعني بعض الناس مثلا يصاب بخسارة مالية كبيرة جدا ثم يتألم لهذه الخسارة ويبدأ يتمنى الموت، يتمنى لنفسه الموت. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا، إذا كان لابد فاعلا، لابد داعيا بدعوة في هذا الباب، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أي ليفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بأن يختار له الخير من أمره، إما الموت أو الحياة. نعم. عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي من أجورهم شيئا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني أصبنا، حصلنا مالا خيرا لم نجد مجالا نصرفه فيه إلا التراب، يعني إلا البناء، وكان يبني حائطا له رضي الله عنه. قال: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. والشاهد من الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء بالموت. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، وعمله صلى الله عليه وسلم خير العمل وأفضله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، سددوا أي احرصوا على الإصابة، إصابة الهدي والسنة، وقاربوا إن لم يتيسر لكم السداد فكونوا قريبين، احرصوا على المقاربة، ومن سدد أو قارب فليبشر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال: ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ومعنى يستعتب أن يطلب العتبة، أن يطلب من الله الرضا والمغفرة والرحمة، فيكون عنده فرصة ببقائه حيا أن يطلب من الله الرضا والعفو والمغفرة. وهذه الأحاديث 3 وفي الباب غيرها أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن تمني الموت. وإذا كان نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت في أحاديث كثيرة، فكيف بمن ينتحر؟ إذا كان نهى عن تمني الموت، نهى أن يدعو المرء لشدة أصابت أن يتمنى الموت مجرد تمني، في قلبه أو يدعو به دعوة بلسانه، نهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا يتمنى الموت ولا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يميته. فإذا كان نهي المسلم أن يتمنى الموت أو أن يدعو الله أن يميته، فكيف الشأن بمن ينتحر، سواء بشنق نفسه أو حرقها أو إغراقها أو احتساء سم أو غير ذلك؟ وهذا الانتحار من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ويعد من الجرائم التي يجرمها المرء في حق نفسه مهما كانت المصيبة. وليس الانتحار هو الخلاص من المشكلة، ليس الانتحار هو الخلاص من المشكلة، الانتحار هو بداية المشكلة، الانتحار هو بداية المشكلة. وإذا انتحر بتردي من جبل فلا يزال يتردى من شاهق في نار جهنم، وإذا وجأ نفسه بحديدة لا يزال يجأ بيده يجأ نفسه بتلك الحديدة في نار جهنم. وهكذا أيا كان نوع انتحاره يعذب به يوم القيامة. فليس الانتحار هو حل المشكلة، وإنما الانتحار هو بداية المشكلة. والأمور إذا اشتدت تنفرج، فينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله في المصائب والشدائد مهما عظمت، ويسأل الله سبحانه وتعالى الفرج. والله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، فإذا اشتدت الأمور وعسرت وعظمت وصدق العبد في لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى، هيأ الله سبحانه وتعالى الفرج وجاء به من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء العائد للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ختم هذا الكتاب بهذا الباب، باب دعاء العائد للمريض. وعيادة المريض من عيادة المريض سنة وفيها ثواب عظيم، ويستحب لمن عاد المريض أن يدعو له بالشفاء، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها إذا عاد مريضا. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أذهب البأس رب الناس. أذهب البأس أي المرض والشدة، رب الناس أي يا رب الناس، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. اشفي أي هذا المريض من المرض الذي أصابه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، وأنت الشافي أي الذي بيدك الشفاء، ولا شفاء إلا لمن أردت شفاءه. فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، الشفاء ليس بيد الطبيب ولا بيد المعالج ولا غيرهم، الشفاء بيد الله. وهذه أسباب، وقد تتحقق بهذه الأسباب العافية إذا أراد الله عز وجل الشفاء، وقد لا تتحقق العافية إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى الشفاء للعبد. فالشفاء بيد الله عز وجل، لا شفاء إلا شفاءه. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الأمر عقيدة في قلب المسلم، فيكون تعلقه بالله ورجاؤه من الله، لا يرجو إلا الله. نعم يبذل الأسباب، تداووا عباد الله، يبذل الأسباب، لكن لا يرجو الشفاء إلا من الله، لأن الشفاء بيده، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. قال: لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وهذه أيضا دعوة عظيمة في هذا الباب، شفاء لا يغادر سقما أي لا يبقي أثر. وعادة في عدد من الأمراض أن المرض يذهب لكن تبقى ماذا؟ آثار جانبية، تبقى آثار جانبية من آثار مرض أصاب العبد، فسأل الله أن يشفيه من هذا المرض وأن لا يبقي أي أثر، لا يبقي أي أثر، يكون شفاء تام من هذا المرض ومن الآثار ومن الأمراض التي تترتب عليه. أحيانا يكون يصيب الإنسان مرض ثم يتولد عن هذا المرض بعض الأمراض فيشفى من هذا المرض وتبقى تلك الأمراض التي تولدت منه. فسأل الله شفاء تاما للمريض لا يبقي سقما، أي لا يبقي أي علة في المريض. وهذا من كمال الدعوات النبوية وكونها جامعة، فصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.